تفسير الآية 128 من سورة النحل، يقول تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. بعض الأخلاقيات التي تستفاد من هذه الآية الكريمة: إنك ستسعد في حياتك كثيرا، وستسعد في آخرتك أكثر بعظيم ثواب الله وأعلى درجات جناته، إذا كنت مستصحبا دائما نوايا خير بعقلك في كل قول وعمل، وإذا كنت في كل أقوالك وأفعالك بكل شؤون حياتك من المتقين، أي الذين يخافون ربهم فيفعلون كل خير ويتركون كل شر، ومن المحسنين أي الذين يجيدون دائما، لأنك بذلك ستضمن أن الله معك دوما بعونه وتأييده ونصره وحمايته وإسعاده، فتحيا بهذا بالقطع على الدوام سعيدا في دنياك قبل أخراك. هذا ومعنى قوله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، أي إن الله الخالق الكريم الرحيم الودود القوي العزيز الرازق الهادي الحافظ المعين الناصر القادر على كل شيء، الذي يقول للشيء كن فيكون، مالك الملك الذي له كل صفات الكمال الحسنى حتما بالتأكيد بلا أي شك دائما بقدرته وعلمه وعونه وتوفيقه وتيسيره وتأييده وسداده ونصره وعزته وحمايته ورحمته وكرمه ورزقه وإسعاده مع الذين اتقوا، أي الذين خافوا الله وراقبوه وأطاعوه وجعلوا بينهم وبين عذابه وقاية بفعل كل خير وترك كل شر ليسعدوا في الدارين، وذلك في كل أقوالهم وأعمالهم في كل شؤون حياتهم، وكانوا دوما من المتجنبين لكل شر يبعدهم ولو للحظة عن حب ربهم وعونه وتوفيقه ورضاه ورعايته وأمنه ونصره وقوته ورزقه وإسعاده في الدنيا ثم أعلى درجات جناته في الآخرة، ولا يصلون أبدا لمرحلة إغضابه، بل يسارعون لفعل كل خير يسعدهم ومن حولهم. والذين هم كذلك محسنون، أي متقنون مجيدون في كل تصرفاتهم بكل شؤون حياتهم المختلفة ومع جميع الناس على اختلاف بيئاتهم وثقافاتهم وأفكارهم وعلومهم، بحيث تكون حسنة على أكمل وجه ممكن، يحبه الله والرسول صلى الله عليه وسلم والإسلام. إن هذه هي دائما سنة الله، أي طريقته وأسلوبه سبحانه، حيث هو حتما دوما مع كل متق محسن من أجل أن ييسر له كل أسباب تمام الخير والسعادة في دنياه وأخراه. إن من كان حاله كذلك فهو في أعلى قوة وهمة واستبشار، ولا يمكن أبدا أن يضعف، وهو المنتصر دائما في كل شؤونه. إن في هذا طمأنة للمسلمين، إن في هذا طمأنة للمسلمين المتقين المحسنين، أن ربهم الكريم القوي العزيز حتما ناصرهم ومكرمهم ومعزهم على من آذاهم في الدنيا والآخرة، وفيه التشجيع لهم أن يكونوا كلهم ويظلوا على الدوام كذلك.